ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ايه رايك في خطبه امبارح؟ صح، الواد عادل جاب حته سبب ان انا ما جيتش امبارح. الواد عادل بيقول لي ان انت مشرك بالله. عادل بيكفرني يا رجاله، بيقول ان انا قلت انا جاي الجمعه الخطبه جايه عندكم وما قلتش ان شاء الله، فده السبب. ما من غير شهادة عم الحاج، أنا مقر، أنا مقر، أنا مقر، أنا مجرم، أنا فاسق، أنا عاصي. هو رحيم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبن صفاته أوصافي. كنا زمان بعض مشايخنا لما يجي نقعد كده يعرفنا على بعض يقول إيه، ما تقولش اسمك إيه بس، قول اسمك ايه وحالتك الاجتماعية. فالاخ المتزوج يقول له متزوج واعول، فحالة بقى المتزوج ويعول ده انه لازم يغيب ولازم يحصل له حاجات، مش كده؟ فتمتعوا بشبابكم يا معشر الشباب. بعض الاخوة اسأل الله عز وجل ان يجزيه خير الجزاء، عمل الاصول الثلاثة اللي كلمنا عليهم في المرة اللي فاتت، رياضة القلب وشروط العمل الصالح والقوة العلمية والعملية. والمعارف الخمسة عملهم في ورق وطبع منه مجموعة هي إن شاء الله بإذن الله بعد الدرس بقى نبقى نوزعهم حد الإخوة ينبري لتوزيعه. لازلنا أيها الإخوة مع التوكل، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالتوحيد. والتوكل أيها الإخوة، التوكل على الله عز وجل واعتماد القلب عليه هي حالة قلبية ملازمة. يعني وأنا أذكر اليوم أنظر إلى عايز أقوله في التوكل لكم بين يدي النصوص دي، فوجدت أن التوكل أصعب ما فيه أنه حالة متواردة حاضرة في القلب، بمعنى أن التوكل هو اعتماد القلب على الله في شيء دون آخر ولا في كل شيء. صعبة دي بقى ولا سهلة؟ يعني إذن أنا لازم أبقى مستحضر الاعتماد على الله بقلبي وأنا برفع كوباية الماء دي وأشرب. وهنا يتفاضل الناس وتعظم مراتبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رتبة الناس في الجنة إن هي درجات كثيرة جدا، وبعض أهل الجنة تتراءى لهم الدرجة من درجات الجنة كالكوكب الدري، يبص يلاقي كوكب بيبرق في السماء درجات بعضها فوق بعض. هو على أساس التصفية في هذا الموضع أيها الإخوة، التصفية. وهذا لا يكون إلا بتمام ركني المعرفة. ايه ركنين المعرفة؟ معرفتك بالله عز وجل وأنه غني بذاته، ومعرفتك بنفسك وأنك فقير بذاتك، وأنه يستحيل على العبد قط مهما أوتي أن يكون ربا. صح ولا لا؟ الإغراق في هذا الأمر، الإغراق في الافتقار. قال بعض السلف: أتيت على أبواب الأعمال الصالحة جميعها فوجدتها كظيظة. يروح على الصيام ناس كتير بتصوم، قيام ناس كتير بتقيم، جهاد ناس كتير بتجاهد، دعوة ناس كتير بتدعو، كله مليان ناس. فأتيت باب الافتقار فوجدته صفرا، ما عليهوش حد قط أبدا. قل يندر من الناس اللي يقف عند هذا الباب أيها الإخوة، باب إنك ما تنساش يوم كنت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني عقلك ده ما فيهوش أي معلومة خالص، ولا إدراك ولا إحساس ولا حاجة خالص. وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لا كان في سمع ولا كان في بصر، يوم كنت رضيعا عند قضاء حاجتك لا تستطيع أن تعرب عنه ولا تستطيع أن ترفعه عن نفسك. صح ولا لا؟ كان يقضي حاجته لا قادر يقول يا جماعة أنا هعمل حمام خدوا بالكم، لا قادر يبين ولا هو حاسس. وعلى النحو الآخر كان إذا قضى حاجته يحتاج لحد يعمل له عملية الاستنجاء ويلفوا له الخرق، قبل بقى الكلام القديم يعني قبل البامبرز والكادلس وكده، كان يلفوا له الخرق ويحطوا له كنت لفافة في خرق مدنسة بالنجاسة. أنا وإنت ولا حد عايز يتبرأ من الموضوع ده؟ تقدرش تتبرأ أبدا، كنا احنا كلنا كده. خلق الإنسان علمه البيان، كانوا ياخدوك وانت طفل كده للدكتور يقولوا له ايه، يقولوا شوفوا يا دكتور اصله ما بيعرفش يقول، فيبقى دكتور الاطفال قاعد يدور، لان طبعا ده من الشغلات الماهرة جدا، لان ما فيش حد بيقول له انا فيا ايه، هو العيل بيعرف ما تعرفش فيه ايه لانه مش قادر يقول. فعلمك البيان، تقوم لما يعلمك البيان تكتب بيان ضدا عليه وعلى رسوله وعلى كتبه ولا لا؟ مشكلة الإنسان فينا الاكتفاء، كلا إن الإنسان لا يطغى لأن رآه استغنى عن الله، بقيت مش ناقصني حاجة، ونسي نعمة الله عز وجل على الإغراق في هذا النقص أيها الإخوة، إنك تعمق في الفكرة دي كما سأذكر لك من أثار بعض السلف، هو دي اللي احنا عايزين يدور بنا في الخلوة. لما تقعد في خلوتك لا قاعدين نتكلم عن الخلوة ورياضة القلب بأربعة، حد سمعهم لنا ولا فيش حد سمعهم؟ استعداد القلب، رياضة القلب بأربعة، بأربعة قول يا أخي، مقدمة اللي هي المقدمة، مقدمة في معرفة قدر الدنيا، ثم ترك الذنوب والمستعصم، مستعصم شيخ، والحسن. ما تنسوش يا إخوة الموضوع ده، الموضوع ده مهم الحقيقة، والورقة اللي الأخ طبعها ده جزاه الله خيرا مهمة جدا. بس أنا هنا في استعدال القلب ده من عندي، دي كلمة أنا، إن قلنا للصنايعي، الصنايعية بيقولوا ابن استعدل الحديد، فلازلنا ما فيش يعني لو حد قرأ الورقة دي ما فيش استعدال ده عند الحداد، إنما هو اسمها رياضة القلوب، رياضة القلوب، الرياضة. فالإغراق في موضوع إنك أنت ليس بك شيء، هو زي ما كنت نونا كده، أنت كده وأنا كده، بس الموضوع أن الله وهبك من نعمه كل اللي أنت فيه ده، منك بتشوفه وبتسمع وبتتكلم وبتحس وبتبين وحافظ، وهبك من نعمه. فالمهندس بيقولش أنا باش مهندس كلمني عدل، لا أنت أصلك إيه يا باش مهندس؟ هو الطفل اللي مش عارف يتكلم ده، انما وهبك الله عز وجل العقل ده اللي انت تفكر بيه، فمش لازم بقى ايه يعني تشوف روحك قوي. وعلى النحو الاخر تغرق في قيومية الله عز وجل، القيوم الذي قام بنفسه وقام به كل احد ولا يحتاج هو الى احد ابدا سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى احد البتة سبحانه وتعالى، ليس ثمة عوز البتة. فلما يعرف الإنسان قدر الله عز وجل وقدر نفسه، عندها يبقى وضع قاعدة العبودية، ساعتها بقى هيعرف أن أنا أضعف من أن أشيل الكباية دي، أنا أضعف من كده، إلا أن يعينني الله عز وجل. طيب قول لي أن احنا بنقول ما بنقولش وابن نويش والواحد فينا شايف ان هو بيعمل كل حاجة ومع ذلك ربنا ما بيستبش منه ان يعمل ايه؟ حليم. فيش اي ترجمة اخرى. حليم كريم ودود. كنا عايزين في خطبة امبارح الله يرحمها عايزين نقول ايه؟ عقيدة الغفور الودود، العقيدة التالتة، وهو الغفور الودود. ليه الغفور الودود؟ المغفرة دي موضوع بتاع الذنب، مش كده يا إخوة؟ المغفرة دي أمر الذنب، الواحد عمل ذنب يغفر الله له. والودود أمر الحب، الود شدة المحبة. الله، طب إيه دخل الذنب بالمحبة؟ ولما نربط الاثنين بقى بالأخدود الشهر الجاي بقى إن شاء الله نبقى نقول الكلام ده إن شاء الله. لما كان الجوحة راح السوق فقال له رايح هتعمل ايه؟ قال له راح السوق. قال قل ان شاء الله. قال والمال عندي في كمي والسوق منصوبة. قال ان شاء الله ليه؟ وده لولا ان الرجل احمق كان ممكن يدخله في دائرة خطر، مش كده ولا لا؟ بس هو عنده حماقة فمثل هذا يقبل. يعني مرة هاجت ريح كده على الناس، في واحد برضو احمق اسمه هبى النقى، فهاجت ريح شديدة جدا على الناس وكده، فبادر الناس بالتوبة إلى الله عز وجل، فقال يا قوم لا تتعجلوا التوبة فإنما هي ريح وتهدأ. الله. طب وفي إيه لما توب يعني؟ أنت غبي صحيح. وفرد ما هديتش وموتنا. رايح السوق اتسرق. اتنشل. فرجع من السوق، فواحد قال له من أين عدت يا جحا؟ قال من السوق إن شاء الله. جحا إن شاء الله. ولا اقولها لك ونخليها بيتة عندكم انتوا لحد الشهر الجاي، ان بعض الذنوب تحتاج الى مبضع لعلاجها شديد، يستلزم الجرح الاكيد والالم العتيد. في ذنوب بتتشلشل لايه؟ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. في ذنوب، بقول في ذنوب تحتاج في علاجها الى شده. تلاقي زي ما الدكتور يوصل كده، ولله عز وجل المثل الاعلى، الطبيب بيقول لك الدكتور ايه؟ يقول لك مفيش، لازم جراحه، لازم المشرط يدخل، مفيش عمل الا كده، لازم اقطع، لازم بتر، وهو في ذلك ارحم بك من ابيك وامك. صح ولا لا؟ لانك هتتعافى بعدها، هتلاقي نفسك متعافي بعدها. فلله المثل الأعلى، في ذنوب بنعملها احنا بتستلزم، فوانت بتتقطع في التوبة وتعالج شدة البلية لغسل الذنب، يغلفك الله بغلاف من ود. فكم من مبتلى بلية إذا رأيتها قلت يفسد إيماني لو وقعت فيها، وإذا نظرت إليه وجدته في غاية الثناء على الله. ده مش منه، ده أس ربنا مده بالأنس بالحب بالود، فتلاقيه يثني على الله عز وجل ثناء حسنا. سيدنا عمران بن حسين ابتلي لعشرين سنة أو ثلاثين سنة، كان على سرير مخروم وعنده استسقاء رضي الله عنه، ما بيتحركش من عليه ثلاثين سنة، السرير من جريد زي ما تنام على المولى البس كده من غير مرتبة، وده بقى جريد يعني أعنف، والسرير مخروم خرم يتبول منه ويقضي حاجته 30 سنة. تصور، لا تحدثني عن قرحة الفراش، ولا تحدثني عن الملل، ولا تحدثني. فدخل بعضهم وبكى عليه لما رآه، فقال يا ابن أخي ما يبكي؟ قال ما أرى من حالتك. فقال يا ابن أخي إن أحبه إلى الله أحبه إليه، والله ما وددت أن ينقص الله منه قيد أنملة. عمري ما قلت ربنا نقصه سنة، أنا في غاية الرضا وغاية الأنس. ثم حدثه بالخبيئة بقى، قال يا ابن أخي أحدثك، والله إن الملائكة لتصافحني على فراشي هذا. الملائكة بتيجي تسلم عليا كده، وده مشهور عن عمران بن حسين رضي الله عنه. فمش معنى ان الانسان كفور لربه في نعمته ولا يعاقب انه انت حلو ولا انت بتعمله صح ولا اللي احنا فيه ده تمام، لا ابدا، انما سترك الله بستره وحلم عليك بحلمه وودك بوده سبحانه وتعالى. التوكل ايها الاخوه، اذن هذه عمليه تحتاج منا الى جهد، تطهير القلب بالامور الاربعه دي. انا برضو متعجب ازاي الاخوه ما حفظوهاش لحد دلوقتي، والقدام كمان ما بيرفعوش ايديهم، يبقى القدام نسيوا. ما احنا كنا زمان كده كل ما نقعد في الدرس نفضل ايه، قول الشروط اللي مش قول الشروط العمل الصالح، قول الاستعداد الاربعه، عشان دي اصول مهمه جدا وسبيل الى الله قصيره. وهذا العلم يحفظ ايها الاخوه، وانا اؤكد عليكم هذا الباب. وصلنا الى تفسير اهل العلم وكلامهم عن التوكل الى قول سهل بن عبد الله التستري، قال: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. اللي احنا قلنا ترجمها سفيان بن عيينة ليه؟ سسنا كما شئت يا رب، كما تريد، كما تشاء. وسيأتي بالأقوال السلف فيها ما يفسر هذا، ما يفسر هذا التفسير أيضا. ومنهم من يفسر التوكل بالرضا، بالرضا، أنه يبقى راضي، زي ما قلنا عن عمران بن حسين كده، رضا. إبراهيم الحربي ابنه اعتلت رجله، حصل لابنه زي بتقول ايه، اتعور كده في رجليه جرح كبير شويه، جلطه، اعزكم الله وعافانا وعافاكم. فجاي بيشتكي لابراهيم الحربي، يقول له يابا ورجلي وبتاع، وابراهيم الحربي الامام الجبل الكبير، فقال: يا بني انظر الى عيني، بص خد بالك من عين من عنايه كده، لا عميا، قال: لقد ذهب نورها منذ 20 سنه وما حدثت بذلك احدا قط. انظر إلى رجلي فلا عنده رجل مشلولة، قال: لقد ذهبت منذ ما يقرب من 20 سنة وما حدثت أحدا قط. لما أدخل عليكم الحزن ولا اشتكيت ولا قلت حاجة وزعلكم عالي؟ بسيطة، معادلة الدنيا دي ما تتحلش إلا مع إيه؟ مع الراضي عن الله. عشان كده من جملة الأمنة في الأذكار بتقول إيه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. ده أمان، دي برضو من الأذكار اللي تمسك عليها، فإن صاحبها لو مات من ليلته مات مؤمنا، مش كده ولا لأ؟ ده إيمان. ليه بس اللي يعمق فيها بقى؟ رضيت بالله في تشريعه الألوهية، ربا في السنن الكونية اللي هو المقادير الإيه؟ المقادير الكونية التي تجري تليها، وهو ده سبيل تعظيم الله عز وجل. ومنهم من يفسره بالرضا. وقال بشر بن الحارث الحافي: يقول أحدهم: توكلت على الله وهو يكذب على الله. بشر بيقول كده: لو توكل على الله رضي بما يفعل الله. طب في أفعال لله عز وجل يبقاش هضمها، ومين اللي قال إن العبد بيستدرك على سيده؟ مين اللي قال ده؟ أنت صنايعي، ولو بتقول للمديرك في الشغل ولا الصنايعي اللي هو الكوماندا اللي ماسك البتاع ويقول لك: والله احنا عاوزين تصب دي بالشكل الفلاني، تقول له: ليه؟ انا شايف انها تيجي بالشكل الفلاني، هيعمل لك ايه؟ وانت ايش فاهمك كده؟ مش كده ولا لا؟ انت مالك؟ ايش فاهمك؟ فما بالك بمعاملتك مع الله عز وجل؟ فهو كما قال ابن القيم رحمه الله: اذا كان الله ليس كمثله شيء في اسمائه وصفاته فليس كمثله شيء في افعاله برضه. وإلا فكما قال ابن الجوزي رحمه الله يقول: فهل وإلا فهل تفسر لي كيف أمرض الصبي وأوجع الكبير، كيف أمرض الطفل وأوجع الكبير وقدر الذبح للعصفور؟ قول لي كده ليه؟ إيه ليه؟ ما تقدرش تفسر ولا لا؟ إلا مع حسن الظن بالله عز وجل والتسليم والانطراح، لأنك أولا قديما شهدت له بالعلم والحكمة. ولا حد من الموجودين ما بيشهدش لله بالعلم والحكمة؟ في حد هنا عايز يكفر الكفار وخلص؟ حد عايز يقول الله عز وجل حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم به سبحانه وتعالى: إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا لا؟ يعلم خلجات نفسك وما يدور بك سبحانه وبحمده، يعلم السر وأخفى. فإذا سلمت له بالعلم والحكمة يبقى بتناقش ليه؟ معتقد أنه ممكن يعمل فيك حاجة عبس عياذا بالله تعالى وتقدس؟ أبدا، مش ممكن، مش كده ولا لا؟ فإذا سلمت بذلك هتسلم بأفعاله دون مناقشة. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال إذا رضي بالله وكيلا. الرجل بقى بتاع الحديث بتاع المتوكل الإسرائيلي، زي ما حياتي كده إن شاء الله، وإحنا بنتكلم عن الرجل المتوكل الإسرائيلي، قال له من وكيلك؟ قال له كفى بالله وكيلا. يوم التاني رد عليه قال له إيه؟ صدقت. آه والله صحيح، صدقت. إن ده ما كانش شايف من يصلح أن يكون وكيلا من كل وجه إلا الله. عارفين يا إخوة مين الوكيل؟ الذي يقوم عنك بما تريد أن تفعل، فيدفع عنك الأذى ويمضي لك ما تريد أن تمضيه ويفعل. عارف ما تبقى موكل واحد بس، البشر وكلاء من جانب دون جانب. تلاقي لما تيجي تعمل توكيل يقول لك هتعمل توكيل للمحامي، اه بايه؟ طلب القضايا. هعمل توكيل لفلان يخلي باله من المصنع الفلاني، مش كده؟ يبقى توكيل في حاجات معينه، والتوكيل اللي مش مكتوب فيه موكل بالبيع والشراء، وما ينفعش تبيع وتشتري، لازم يبقى وكيل بحاجه معينه. كل انسان كده وكيل بحاجه معينه يحسنها دون غيرها، عشان كده الوكيل ممكن يغرقك في حاجه. أما الوكيل من كل وجه وينجع لك أمرك من كل وجه وينجز لك مصالحك من كل وجه ليس إلا الله عز وجل. فإذا أيقن القلب بذلك رضي به في كل أمره وكيلا. طيب لما هو وكيلك في رزقك تعبان ليه؟ لقيتهم بقى جايين عايزين نتغدى، ما فيش معايا فلوس، وكيلي يجيب لنا غدا، ولا انت شاكك في وكيلك؟ هي دي بقى مشكلتنا. لو دورت هتلاقينا في الحقيقه شاكين في ربنا، ما عندناش الايمان الكامل الذي يبلغ بك. عشان كده يا اخوه لازم تحفظ الاربعه دول عشان تطهر قلبك. اصل شوفوا يا اخوه، القلب ده ملك، ولن ترى ملكا في مملكته امضى امرا ولا أقدر على إطاعة مماليكه من القلب للجوارح. فيش ملك حد بيطيعه أبدا، مش هتشوف أبدا من المخلوقات زي القلب جدا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كله ماشي وراه، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من القيم لكلام كده يقول: فعليك أن تمرق الآن من صدرك من بين لحمك وعظمك حتى تصل إلى قلبك، فسترى ملكا متوجا جالسا على عرشه لا يعصيه أحد من مماليكه قط. محدش يقول له لا أبدا. شفت عروة بن الزبير رضي الله عنه هيقطعوا رجليه؟ قال لهم دخلوني في الصلاة. لما دخل في الصلاة وتوجه القلب إلى السماء قال للرجل ما تحسيش، تعالي معايا انظري إلى عرش الله معايا، ما قدرتش تفتح بقها فقطعت رجله وهو لا يشعر. صح ولا كلام ده كلام أفلام؟ الكلام ده صحيح. الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفيه ويعافيه يقول: وقفت على أسانيد هذه القصة فقف شعري، لأن لا أسانيد كتير وصحيحة، فأشعر معقولة في حد ممكن تتقطع رجله كده؟ هو معقولة. وأقول لك مثال من الدنيا، لو انت قاعد مركز بتبقى مركز احيانا في حاجة يدخلوا عليك ويكلموك كلام ويخرجوا وانت مش حاسس. صح ولا لا؟ حصلش معانا الكلام ده قبل كده؟ حصل كتير جدا. تدخل عليك زوجتك مثلا قول لي دي اول ما بتخش بفوق على طول دغري، حتى لو انت بس لا والله يا اخو مش بيحصل ده. ممكن حد يخش ويكلمك في موضوع وانت مش بيقوله. كان سفيان الثوري واضعا يوما يده على خده ودخل عليه البعض يقولون، فلما اقتربنا منه وقلنا حدثنا افاق لنا. هو قاعد كده وهما داخلين عليه كده لحد ما قربوا كده بأذان ومحمد كده وهو مش معهم خالص. فإذا افاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الابصار. بس القلب يفيق، نسأل الله عز وجل أن يسدى إلينا قلبا نعبده به. عارفين القلب ده إخوة لو اتعدل بس ده حتة ملك هيظبط الدنيا بس يتعدل. نسأل الله عز وجل أن يغسل لنا قلوبنا بالماء والثلج والبرد. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا فقال إذا رضي بالله وكيلا. قال ابن القيم ومنهم من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. الكلام ده كله بمعنى واحد بس يفسر بعضه بعضا، واخد بالك؟ ده اللي بيسلمون خلاف إيه؟ التنوع، ان ده كل المعاني تلاقيها بتدل في النهايه على معنى واحد بس ده عبر بمعنى وده عبر بمعنى. طب انا بستفيد ايه من كده؟ ان كلمه بتفسر كلمه، مش كده؟ تلاقي الائمه بيريدوا الكلام ده كثيرا، كلمه تفسر الاخرى فتفهم اكثر. قال ابن عطاء الله التوكل الا يظهر فيك انزعاج الى الاسباب مع شده فاقتك اليها ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. كلام ده كلام جامد. ابن عطاء الله السكندري له ضلالات كما تعلمون، لكن له كلام بينقيه الأئمة بقى. يعني مش أنا اللي هجيب كتاب ابن عطاء وأقراه، ابن القيم يقراه لي ويديني الحتة دي أنا أخدها من ابن القيم، واخدين بالكم؟ فشوف بيقول إيه بقى، إنك ممكن تتوفر عندك الأسباب، ممكن تنقطع عنك الأسباب فلا ينزعج قلب المتوكل عند انقطاعها. يلاقي نفسه كده لوحده ما فيش حاجة خالص، ما يضطربش، زي ما سيأتي كده معانا أثر بعضهم سمع صوت سبع فتغير ووشه تحول وعمل، راح الإمام ماسكه من إيده جاي حيوم يجري، سمع صوت أسد فوشه تغير راح ماسكه من إيده وقال له التوكل هنا مش في الجامع. انت بقى في الجامع تفضل تقول وتعمل، وما احنا كلنا كده، انما عند هنا بقى يبان في توكل ولا مفيش توكل، واخد بالك ولا مفيش توكل؟ فبيقول ان لما تنقطع الاسباب تماما قلب المتوكل لا يضطرب، تلاقيه بقى ايه في منتهى الهدوء لما تنقطع الاسباب تماما، مفيش حد خلاص. فاذا توفرت الاسباب قلبه لا زال عند خالقه، ما هو كان هادي راكن إلى الله عز وجل لما فيش أسباب، لما جات الأسباب برضو قلبه ملوش دعوة خالص بقضية الأسباب خالص. قال بعضهم كنت أسمع قولة وددت لو أسأل عنها، هذه القولة هي اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا. كلمة دي بتاعت مين؟ حد يعرف كلمة مين دي؟ ما هو أحد السلف أحد السلف كانت معروفة لهناد الحمال، اسمه أبو الحسن الزاهد، هناد الحمال وحمال صار يعني بيشيل على كتفه بالأصعى وبيشيل بتاعه وشيل شنط والكلام ده، وكان كلامه بيتكتب في كتب سبحان الله. فقعد يقول اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا، عايزين انمحاء النفس دي تفاني فناء تروح النفس دي خالص، فيفرغ المرء لربه فقط. فبيقول اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا. ففي بعض الناس بيقول لك قعدت نفسي اسمع الكلمه دي، ايه الموضوع؟ عايز اقعد مع ابو الحسن الزاهد نفسه ويقول لي انت ليه بتقول دايما الكلمه دي، عرفنيها علمنيها. بيقول فاتفق لي ان ذهبت الى فلان وهو من تلامذته فجلست احدثه، واحنا بنتكلم كده ما قلتلوش انا رايح لابو الحسن ولا حاجه، واحنا بنتكلم كده فقص علي قصه قطعت عني سؤالي، قال لي حكايه عن ابو الحسن الزاهد، عرفت هو ليه بيقول اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا دي. فقال لي او ما تدري خبر ابي الحسن الزاهد مع احمد بن طولون. احمد بن طولون كان واليا كما يقول الرافعي رحمه الله، كان له يد مع الملائكه ويد مع الشياطين، في ولاه كده تلاقيه مضطرب الشخصيه زي الحجاج كده. الحجاج ده كان يحفظ القران زي اسمه، احسن من اسمه كمان، وكان فيه من البشر يعني وكده، وكان قتل قتله زي ما انتم عارفين، ومع ذلك لم يعدله احد، مفيش حد قال له والله ده مش عارف ايه الا المرجئه طبعا، كما قال طاووس ابن كيسان رحمه الله، قال عجبت لاخواننا من اهل العراق يقولون الحجاج مؤمنا، قال الذهبي يقصد كمال الإيمان مع عسفه وسفكه للدماء. ما هو سفكه للدماء وعسفه وظلمه وقتله والكلام ده كله ينقص الإيمان ولا إيه؟ دي أعمال دي كبائر عظيمة جدا. فالمرجئة طبعا بيقولوا إن إيمان الدنيا كلها زي بعض، كلنا زي بعض، يقولون إيمانك إيمان جبريل. الصور زي ما فيش، ما عندهمش الإيمان بيزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والكلام ده. فالقصد يعني أن أحمد بن طولون ده كان واحد من هؤلاء الولاة. الرجل ده يا إخوة في مرة أمر جلده أن يصفوا لقرية من قرى المسلمين، حتى كده صغر بسيط قوي، بلد ضعيفة قوي، قال لهم حطوا الجيش كله عندها. ثم أمر الجيش أن يظهر، أقف واظهر السلاح وإن احنا هنحارب القرية دي. ثم قال لهم انخذلوا عنهم جميعا، اطلعوا اجروا. راح الجيش كله طلع يجري. فسئل لماذا؟ فقال هؤلاء يتاخمون إمبراطورية كبيرة من إمبراطوريات الكفار، فأردت أن أعلمهم أن هؤلاء عندهم قوة فلا يطمعون فيهم. شفت الحتة دي؟ أن جروا جيش أحمد بن طولون يوم الكافر، ما يقدرش يقولك ده عندهم قوة كامنة في القرية الصغيرة دي، ما يقدرش أخش عليهم. شفت الراجل حلو إزاي؟ ومع ذلك أنت واحد يقول له بيم تريلم، ما فيش عنده. طلع أبو الحسن الزاهد قال ألا تنتهي، ألا تتقي الله، هو بيحكي له بقى. فخرج أبو الحسن إلى أحمد بن طولون وقال ألا تتقي الله، ألا تكف عن عسفك، ألا تحقن دماء المسلمين. راح داخل فيه انت بتكلم لنا كده. فجوع له الاسد ثلاثا، ارسل الى صاحب له بسقلية، فارسل اليه اسد. انت عارفين الاسد اللي في غير الاسد بتاعتنا يعني. انا مرة زمان رحت جنينة الحيوانات، استغفر الله العظيم، الان عايزين يتفسحوا ويروحوا في اي حتة، قلت اوديهم في حتة يذكروا الله عز وجل. فقلت جنينة الحيوانات والامتحانات كانت شغالة، سألت الإخوة الجامعيين وكده، قالوا الامتحانات على أشدها. فقلت لا هلاقي فيها بقى حد، وبعدين يا جنينة الحيوانات دي فيها حد بيحب حد، دي مش زي الجنان التانية يعني. فخدتهم وبعدين إيه، فاستغفرت الله، وطبعا حلفت بالله العظيم أنا رايح تاني أبدا في حياتي، لأن لقيت مناظر في غاية المهم يعني. لما دخلتهم يتفرجوا على الأسد، لقيت والله يا إخوة الأسد بقى بتاعنا إحنا هنا ده مضروب في ودنه والله العظيم يا إخوان، نزلوا متعورة وكتيان كده وقاعد يعني، تحس ان هو ايه يا عم ده. لا اله الا الله، ده بخلاف الاسد بتاع الادغال والغابات اللي تحت اللي هو يعني بتربي في البيت صحيح. وما يستوي الاسدان، اسد جديد جديد وأسد رمى فيه الزمان فشلتي. المفروض الرجلان يعني، بس أنا تعرفين أنتحل. واقف تعبان كده، ومع ذلك والله يا إخوة كان يزأر الأسد ده لما بيجوع بيزأر بصوت عالي عشان مراته هي اللي بتصطاد. والأسد لا يتدخل إلا في المواضع الانتحارية، يقومش مكانه واقع كده دايما، دائما محموم الأسد، عنده حمى، لذا تراه دائما في غضب، دائما نجيد ينجد، إذا استغيث أغاث نجدة. فيفضل قاعد كده، هي مراته اللي بتصطاد، لان الصيد بالنسبه له عمليه، الا بقى اذا تعرضت لحاجه كبيره مش ممكن تقدر عليها فيتدخل هو يومها. واذا تدخل تشوف بقى الايه اللي هو ساعه ما يخرج يرجع بالفريسه، مش ممكن، ما تطمعش بقى ان الفريسه دي تنجو منه يعني. فالاسد من مما ذكره العلماء فيه يعني، انه اذا جاع زأر بشده عشان مراته تتحرك ولا على تلحلح، انزل شوف الدنيا فيها ايه. وكان مع اللي بحكي لك عليه ده وكده، ورفيع وشعره مقصوص وحاجه يعني بلا. ومع ذلك كان اذا زار، انا ظننت ان ممكن الحديد ده ينزل، حط له حديد كده حاجه جامده، حسيت للحظه انه ممكن ينزل الحديد ده من شده صوته. فما بالك بقى بالاسد اللي مرحرح اللي عايش في الادغال وبياكل وبيشرب. فجوع له الاسد ثلاثا ثم اخرجه اليه واطلقه عليه في مشهد من الناس، الناس قاعده تتفرج، واطلق هذا الاسد عليه. الراجل بيحكي لهذا الرجل الذي كان يسال عن ايه، اللهم لا تزغنا طعم نفوسنا. فانطلق الاسد اليه، فلما التفت اليه ابو الحسن وراه مقبلا عليه استقبل القبله وكبر للصلاه. تصور اهو بقى ده غايه الانس. عشان كده يا اخوه والله والله لسه النهارده وانا عندي حاله الندم على الصلاه دي، بصلي العصر كده وقلت طب ده عصر، ده العصر ده اللي هم المشركين قالوا كنا نضربهم، كنا نضرب الصحابة هم ساجدين. فقال بعضهم لبعض استأنوا فإنه ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأزواجهم وأموالهم. ليه صلاة العصر؟ الصلاة الوسطى. بس لو أحسننا الصبر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة. فقام واقف مصلي كبر وراح واقف دخل في الصلاة خلاص انتهى. الأسد كان داخل يشتد لما رأى فريسته اشتد نحوها، ثم وجدوه بعد أن دخل أبو الحسن في الصلاة يمشي الهوينة ماشي بالراحة كده. الرفيع بيحكي الحكاية دي في كتاب وحي القلم يقول والناظر إلى الأسد حين فغر أشداقه، يعني فتح بقه كده وبان الصدق من جوه، يجد فيها القبر. يعني اللي هيقف قدام الأسد ده ميت ميت مفيش حل يعني. قالوا فبطأ الأسد ثم مشى الهوينة، لو هو وقف كده لوحده وبعدين بدأ يمشي ايه واحدة واحدة واحدة لحد ما دخل. فلما أقبل على أبي الحسن أخذ يلعق في رجله وثوبه ويحدث له مواء ويهز له ذيلة. عارف اللي بيقولك الأسد بقى قطة أو ده بقى كده بقى ينونو وهز ديله واخد بالك وراح قاعد جنب الأسد يعني وراح قاعد جنب. فلما جلس إلى جواره وانتهى أبو الحسن من الصلاة فمن قائل من الناس إنها تعويذة تعلمها أبو الحسن لكف الأسود. قال دي هي دي مش صلاة دي حركة اوعى تعلمها بترجع. ما هو محدش متخيل، والناس اللي هي إخوة زي ما سأذكر لك كده من أحوال المتوكلين إن الناس اللي بعيدة بيستعجب من الإيه من القريب منه مسافة. وأنا قلت لك قبل كده بيت شعر وكنت دايما أتمنى على الإخوة حفظه، قول أبو الطيب المتنبي لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. واحد واقف طول الليل يصلي ورجليه، تقول له انت ليه عامل في نفسك كده وربنا امرك بكده يا اخي؟ ما انت مش عارف. اصل هو مش بيتعذب، انت شايفه بيتعذب انما هو عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب وانت عندي كروحي بل انت منها احب حسبي من الحب اني لما تحب احب. ومن قائل ان الاسد رآه يصلي فهبه، ومن متعجب، وممن فغر فاه قاعد فتح بقه ايه ده معقول الاسد ما عملش كده واستعجب. الموضوع لما انتهى قيل لابي الحسن الزاهد كيف كان حالك والاسد يلعق في كمك وثوبك ورجلك؟ فقال كنت افكر ألعاب الاسد نجس او طاهر حتى لا يفسد علي صلاتي. شوف بقى اسد واقف جنبه وقاعد يقول طب يا ترى بقى المساله الفقهيه اتعلمناها احنا، هو لعاب الاسد ده بقى طار ولا نجس؟ اطلع من الصاله بقى ولا تاني شوف هو فين، نحن في واد. وانتم عشان كده بقول لك الموحد ملوش حل، مستريح دايما في كل احواله في راحه. فقيل له كيف صمت للاسد؟ فقال اللهم لا تذقنا طعم نفوسنا. الراجل قال بقى مسكت الكلمة وإيه وسببها وتفسيرها كمان، اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا، اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا. هو ده ما يتوصل بيها أيها الإخوة إن الواحد ما بقاش عنده نفسه تنمحي نفسه ويخلص قلبه إلى الله عز وجل. عندها لا هيبقى فيه أسد ولا هيبقى فيه قطة. بقى سيدنا سفينة، وده أورده شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد، وروي عن عبد الله بن عمر الكلام ده أنه وجد أسدا وقد كسر به في البحر وكان في جند المسلمين، فلما مشى على الشاطئ ضل الطريق فوجد أسدا ففرك أذنه، دخل على الأسد كده وفرك أذنه وقال أبا الحارث إني سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارفني؟ حتى لو مش عارفني أنا أنتسب لك، وإني قد كسر بي وأنا في جند المسلمين وقد ضللتهم، أفلا تدلني يا أبا الحارث؟ أبا الحارث ده من أسماء الأسد، الأسد ليه عند العرب ألف اسم. فهز له ذيله وراح ماشي قدامه وخليه يوصله لحد ما وصل إلى الجند، فأحدث له مواء يعني قال له أنا وصلتك أهو خلاص، ورجع مرة أخرى. وهو كذلك أيها الإخوة من كان في جنب الله لا يضره أحد. فيش ضرورة. قال ذنون برضو ذنون ليه كلام كده لم يرتضيه الناس لكن في جملته عابد كبير. قال ذنون المصري رحمه الله: التوكل هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. مش عارف الدرس النهاردة ماله مؤسد ليه كده، في أخبار أسود كتير معانا النهاردة. عامر بن عبد قيس كان ماشي في مع جماعة مسافرين فخرج عليهم أسد فأحجم القوم كله رجع وفضل عامر ماشي حتى ما، وده برضو ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى أحسن تفكر أنا بقرأ لابن عطاء ولا حاجة، حتى مس ثوبه شعر الأسد، فضل ماشي كده لحد ما بقى هو والأسد كده، فالجلابية بقت تلمس شعر الأسد كده، ثم رفع رجله ووضعها على متن الأسد حطها على ظهره. فقيل: كيف فعلت هذا؟ قال: إني لأستحي من الله عز وجل أن يطلع على قلبي فيراني أخاف أحدا سواه. يبقى اللعان على التوكل إيه؟ أنه يعلم أن الله يطلع على قلبك. لما قالوا السحنون سمنون المحب أو الجنيد حد من العباد يعني، قيل له: ما هي المحبة؟ قال: أن ينظر الله إلى قلبك حين ينظر فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، ثم أغشي عليه. هو نفسه ما استحملش تسيب نفسه. فإذا علمت أن الله عز وجل يطلع على باطنك، أنا قلت للإخوة قبل كده إذا كان في شاب كده أول ما تاب قال أنا بستحي أحط رجل على رجل وأنا في الأوضة لوحدي، فأنا استعجبت قلت له: ليه؟ قال لي: مش ربنا شايفني يا شيخ. كانش عارف حاجة، ده لسه داخل بس استحضر الموضوع ده، ربنا ينظر إلي سبحانه وتعالى. انا قلت لفظته يعني ربنا شايفني، هو عايز يقول ربنا بينظر الي، فانا احط رجلي على رجلي ازاي كده اهو وربنا بينظر الي؟ استحضار ان الله عز وجل ينظر اليك واستحضار عشان كده يا اخوه دي رياضه. رياضه محتاجه ايه؟ يقول لك العضله ما تنزلش من عليها الشحوم. صلى على النبي كده، صلى على النبي. ايوه، بيقول لك العضله ما تنزلش من عليها الشحوم الا لما تعمل ايه؟ لما تقعد تعمل بايديك كتير عدد كتير تقوم تصفيها من الشحوم تماما. او القلب كده رياضه، تفضل دايما كل يوم تفضل تقول: الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله عز وجل ينظر الي. لو النور قطع في المسجد وده مش هيشوفني عشان كده تقول ربنا شايفني، واقعد ساكت ما بصش حواليك كده. واخدين بالكم يا اخوه؟ وقال بعضهم ايه ده ما شاء الله تو ايه ده، صدى الصوت ده ليه؟ صدى صوتي؟ يا رب اجعلنا من المتوكلين يا ارحم الراحمين، ومتعنا بتوحيدك. اللهم اجمعنا اخوانا في الدنيا متحبين، واقلبنا في الاخره اخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم يا ارحم الراحمين. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. في كل حال الحلو والوحش، ده مجمل كلام ابن عطاء اللي ابن عطاء فسره بقى. اللي بيقول في ابن قدامة رحمه الله بيقول ابن قدامة بيقول: ينبغي للمرء أن يعلم أنه بحاجة إلى الله عز وجل، فلا يأمن وهو في بيته كما لا يأمن من كسر به في البحر يقول يا رب يا رب. لو واحد في البحر والمركب اتكسرت وماسك في خشبة كده عايز يقول يا رب نجيني يا رب، بيقول لك وانت كمان في بيتك لازم تقول كده، فيكون قلبك متعلق في كل موضع. جزاك الله خير. وقيل التوكل هو نفي الشكوك. والتفويض إلى ملك الملوك. نفي الشكوك. وقال ذنون: التوكل خلع الأرباب وقطع الأسباب، يعني على القلب، فإن المرء إذا توكل قلبه على سبب فقد عبده من دون الله. صح ولا لا؟ وإحنا قلنا اللي مش لازم يبقى عبده من دون الله يبقى هبل واللات والعزة، لا ده الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، مش احنا اتفقنا على كده؟ فممكن يدخل عليك الشرك، اهو يدخل من سبب. عشان كده كان السلف يا اخوة لما يجي يستلف من حد فلوس يقول له والله لقد سألت الله قبلك، انا قبل ما اطلع من بيتي عشان اقول لك سلف لي والله قلت يا رب اعطيني يا رب، وبعدين رحت لك انت كسبب بقى هتبقى شايل عطية ربنا ليا. عشان كده بقى المتوكل ما تلاقوش بيتزل، ما يقعدش يقول لك سلف لي ابوس ايدك ابوس ايدك، انا ما اقوليش الا انت، ما يقولش كلام ده، انا سألت ربنا وجاي اسألك معاك؟ لا ما معيش، خلاص غور في داهية. يا بخيل يا ابن الذين. قال ابو سعيد الخزاز: التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. ايه الكلام ده؟ اضطراب الجوارح في الايه؟ في الاخذ بالاسباب، وسكون لا اضطراب فيه اللي هو ايه؟ سكون القلب. فالجوارح مؤمنة بالاسباب والقلب بالاسباب كافر، يكفر بها القلب، ما ينفعش معاه يؤمن بالسبب، الجوارح فقط. وقال ابو تراب النخشبي، وده برضو فيما يقال له هذا، زي برضو زي ما قلنا في ذنون، وزي لكلام يقبل وكلام، لكن غالبه ابو تراب عظيم يعني. قال: هو طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة الى الكفاية، فان اعطي شكر وان منع صبر. مجتمع المتوكلين لا اضطراب فيه أبدا، أن أعطي شكر وإن منع صبر، وهو في كل الحالات راض. ربيعة ابن الحكم، ولازال حديث ربيعة يعني لما ذكرت قول أبي تراب، ربيعة ابن الحكم السلمي اللي هو إيه، قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. لا والله أنا شايف كده يا أخي، شايف والله، جزاك الله خير، ربنا يكرمك ويوسع عليك يا حبيبي، جزاك الله خير، عشان ما تقطعش الحسن عن أخيك. هو خسران البتاع قاعد يزن في إيدي، البطارية هتفرقع باين، هذا هيوجع عيني. قول لي أنت مش قاعد تقول الكلام ده بتحفظ، وأنت مش حافظ ليه؟ قول لي كده عشان أبهدلك. حافظ كتاب؟ طب فكرني مين يعني. ربيعة بن الحكم السلمي أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: سل ما شئت يا ربيعة. والعلماء بعض المفسرين بيقول كلمة حلوة خالص للحديث، بيقول: قوله سل ما شئت يدل على أن الله عز وجل وضع في يد رسول الله مفاتيح الخزائن المقدورة، اللي هي مقدورة للبني أدمين يعني، فقال له سلي ما شئت، اي حاجة انا اجيبها لك من الحاجات اللي بيطلبها البشر اللي موجودة يعني، اللي ممكن توضع. وده يشهد له الحديث الصحيح، قول ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بينما انا نائم اذ وضعت في يدي مفاتيح خزائن الارض. قال ابو هريرة: فمات رسول الله وانتم تنتسلونها، تستخرجونها يعني. فقال له سلي ما شئت يا ربيعة اعطك. فقال: امهلني الى الغد يا رسول الله. فقال: نعم. فذهب ربيعة إلى بيته، وبيقول لك قعدت أفكر بقى، فقلت في نفسي، وبيقول: فقلت في نفسي إن الدنيا زائلة، وإنه سيأتيني منها ما يكفيني، بيقول سيأتيني منها ما يرضيني ويكفيني، وإني سأصيب منها ما يأتيني ويكفيني. دي معادلة الرزق يا إخوة، الحاجتين دول، رزقك جاي لك ولا مش جاي لك؟ طب انت مؤمن بكده؟ بالله عليك، والله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا اليقين. لو آمن الإنسان بذلك إيمانا جيدا لا يذل ولا يضطرب ولا يقلق، جاي جاي. وكم من غني الدنيا بيده بيمينه ومع ذلك منع بعض ما يشتهي، ولا لا؟ كان بيقولوا عن حد من المغنيين الكبار او القدامى، كانوا بيقولوا كان بيقول نفسي اكل سندوتش طعميه، ممنوع منه لو كان يموت، نفسي اكل سندوتش طعميه زيكم كده، نفسي. وكان يضع أطايب الطعام للناس ولا يأكل هو إلا قسط يسير جدا والباقي دواء. ما عنديش كده يبقى منع ولا ما منعش؟ مع إن الدنيا معاه. وكم من إنسان ما معهوش ومعدته زي الحديد، كل يوم بتفرم في الفول وتفرم في الطعمية. سلم سلم ما شئت يا ربيعة. فقال له إيه بقى؟ فقال ربيعة علمت أنه سيأتيني، معدة رزق الدنيا، سيأتيني وإيه ويكفيني. حتى هو اللي أنا بحكي لك عليه اللي تعبان ده جاع، هم قالوا له ما تاكلش ده وما تاكلش ده وما تاكلش ده وما تاكلش إلا ربع رغيف، كان ربع رغيف شبع، أشبعه الله ولا لا؟ هو سبحانه وتعالى كده، الله عز وجل هو من أوجب ذلك على نفسه، ولا يوجب العبد على الله شيئا. قال هجيب لك رزقك لحد عندك وأجلك زي ما أجلك بيمشي وراك يجي لك لحد عندك، رزقك هيجي لك لحد عندك، وإذا أتاك رزقك فسيأتي ما يكفيك، بس المهم أن أنت إيه لا تسقط مع الرضا، هتعرف أنه يكفيك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان عابد يتعبد في غار، وكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العبد. تصور ده، غراب جايله برغيف عيش في طعم كل حاجة، في طعم الفراخ واللحمة والبط والديك الرومي وكل حاجة، والبنيه والسوتيه والفليه كل حاجة فيه. قادر ولا مش قادر؟ ولا لا؟ وقلت يا إخوة وقلت سعيد تصدق الكلام ده ولا مش تصدق؟ مقتدر سبحانه وتعالى، مقتدر، بس تثق فيه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال التوكل على الله جماع الإيمان، وكان يدعو في دعائه يقول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك. أصل الواحد بيقول لك أنا متوكل، يقول لك يلا ها خلاص أتوكلنا على الله، إنما الموضوع مش بقى. إحنا قلنا في الأول قول الإمام أحمد التوكل عمل القلب، إنما هو قلب الناطق. وقال حاتم الأصم رحمه الله لي 4 نسوة و9 أولاد ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم قط. متجوز 4 وعنده 9 ولاد، وقال عمر الشيطان ما طمع يوسوس ولا يقول لي هتجيب بكرة منين أبدا، لأنه تام الانطراح، دائم دائم الانطراح. ودي خطورة التوكل، إنك لازم تبقى دائما دائما متوكل. وقال مسلم بن يسار اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتبه الله عز وجل له. مسألة الجوارح والقلب، عمل الجوارح في الزرع وعمل القلب أيضا في الزرع. كانوا بيعبدوا ربنا يا إخوة طول الليل، كان علي بن الفضيل بن عياض يحيي الليل أجمعه مع أبيه الفضيل بن عياض، فلا يأتي فراشه إلا حبوا، وهو جاي يمشي مش قادر يقف على رجله، روح ماشي على إيده وركبه كده، فإذا استوى على فراشه نظر إلى أبيه وقال أي أبه أخشى أن يفرق بيني وبينك يوم القيامة، لقد سبقنا العباد. ده النظر لعمل القلب، مش مطمئن لعمل الجوارح، مش قضية إن أنت عرفت تقف كتير وأنا معرفتش، لا. كما قال بكر بن عبد الله المزني ما سبق أبو بكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في صدره. هو كان عنده حاجة معاملة مع ربنا في قلبه سبحانه وتعالى. هو ده اللي بيقول للإخوة لما تدرس العقيدة لازم ده ينبت فيك. الأخ اللي بيقول لك أنا أحط رجل على رجل إزاي وربنا ينظر إلي، أو الأخ ده بقى هو اللي عرف اسم الله البصير، هو بقى اللي عرفه بجد مع أنه ما درسوش أهو، لكن عرفه على وجهه أن الله عز وجل هو ده اللي لازم يظهر عليك، لازم يخرج منك، لازم يبدو على ملامحك من الدراسة. قال مكحول واسمع كلمتين بقى بتوع مكحول دول حاجة رائعة عشان احنا فضلنا خمس دقايق. قال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم. انا عايزك تاخد بالك من الحتة دي، زي بقول لك موضوع التفكر بقى. مكحول قاعد بيعمل ايه؟ بيتفكر. فهو بيتفكر طرأ فكره الى الافتقار، ان انت كنت ايه وانت صغير، زي ما كنا بنتحدث كده، انت كنت ايه اصلا. فرح قايل لك الجملة العظيمة جدا دي: انا عم ابراهيم ما خطبتش الجمعة امبارح وصوتي حلو، فقفل المكان عشان الاخوة ما يحسوش ان عاملين زي الصوت يصل مرة ومرة لا. بس كده الاخوة اللي في اخر الجامع سامعيني؟ سامعيني؟ تقول ما شاء الله. بقول له: عايزك تحسد لي الراجل اللي ماشي هناك ده. قال له: فين؟ قال له: اللي هناك. قال له: انت شايف لحد هناك هنا؟ فعمي. شوف مكحول بيقول ايه بقى، خليك معايا كده. بيقول مكحول ايه: الجنين في بطن امه لا يطلب، ملوش مطالب، ولا يحزن ولا يغتم، فيأتيه الله برزقه من قبل سرته. خدوا بالكم يا اخوة عشان قضية الرزق دي عجيبة. شوف بقى ربك عز وجل كان بيرزقك في بطن امك منين؟ بالحبل السري. اسم الحبل السري يعني وصل لفين؟ من السرة. ولا يجد المرء الشهوة التي في فمه. هو من السرة المعدة تتملي خلاص يسكن الولد. شفت ازاي؟ اي والله لا اله الا الله. صحيح صحيح. حاجة عجب. لا بيطلب، هو غاية ما عنده ان انا قاعد وخلاص ومش عايز اي حاجة خالص. ما تعلمش يبخبخ كده لما نزل وبدأ يحس بروحه بقى، انما قبل كده كان منطرح بين يدي الله عز وجل. فيأتيه الله برزقه من قبل سرته، وغذاؤه في بطن أمه من دم حيضها، فمن ثم لا تحيض الحامل. ولا إله إلا الله. تعرفين يا إخوة دم الحيض جاء في أثر بعضهم يضعفه، لكن معناه صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم الحيض أسود، يعرف ويعرف. طيب اسود ازاي وهو احمر؟ لما تحط اللون الاحمر ده وتحط فيه طبقه حمراء وطبقه حمراء وطبقه حمراء وطبقه حمراء، اسود خلاص كده. طب يعرف يعني ايه؟ يعرف يعرف خلاص عارفينه، ما عارفينه، لكن يعرف من العرف. ايه العرف؟ الريح. فدم الحيض منتن وخلاصه زهم المراه، خلاصه يعني كل فضلات الجسم تقريبا. فيستخلص الله لك منه غذاء طيبا. لا إله إلا الله. صح ولا لا؟ لو شاء. انتوا عارفين يا إخوة العسل ده ايه؟ قيء النحلة. شوف العسل ده، العسل الابيض، يقول لك العسل بقى السدر اللي هو السدر اللي بجد الكيلو ب500 جنيه مش كده ولا لا؟ واللي بيتباع بالجد ده اصلا المرأة الـ النحلة استفراغت لمؤاخذة. تصور. ولكن جعل الله عز وجل لك منه أطيب الطيب سبحانه وبحمده. لو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره لم يسر في حسبانه. لو تستجير الشمس فيه من الدجى لغدا الدجى والشمس من أكفانه، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه. خوف من الله يعني. يا إخوة لازم تتمتعوا بمعرفة الله، لازم. لن تحلو هذه الحياة إلا إذا عرفت الله. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا عليه، أن يعرفنا به، وأن يذكرنا به فلا ننساه. ومن ثم فإن الحامل لا تحيض، فإذا سقط نزل من بطن أمه يعني استهل استهلالة إنكارا لمكانه. يعني عنده استعداد للزهد. أول ما نزل عليه القرف اللي أنت جبتوني فيه ده، أنا كنت قاعد في راحة وزي الفل، فلما نزل صرخ صرخة إنكارا لمكانه وقطعت سرته، فحول الله رزقه إلى سدي أمه. بص اللحظة دي، بص خد بالك، يقول لك لبن السرسوب، صح؟ ايه لبن السرسوب؟ اول ما الولد ينزل تلقمه المرأة تثديها، لان ده اعظم حاجة. حلو كده، ده قاعد 9 أشهر من يوم ما بقى حاجة صحية وهو لا يعرف موضعا للطعام من فمه، ما يعرفش حتى يعني ايه بقي، ده يعرف ايه السرة فقط، معدة تتنفخ خلاص اتملت انتهينا. هو سقط على الارض، فخلق الملك له شهوة واعطاه معرفة وكفاه من حبل سرته واحوجه الى فتحة فمه. كل ده في السقطة دي. افلا يغير الدنيا برمتها قبل طرفة العين؟ يغير حالك ولا لا؟ بس تبقى انت متعلق. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. هما يقطعوا الحبل من هنا، بص شوف البني آدمين بيعملوا ايه، يروح قاطع له الحبل من هنا، فيفتح الله عز وجل له فتحة اخرى اكبر وامتع. هو اتقطع من هنا، يروح فتح له فتحة هنا ايه فيها شهوة وتزوق، وتعرف الديك الرومي من الفول مش كده، كانش موجود ده في السر، بقت اعظم وافضل. ثم حوله الى الشيء، وبعدين بقى هنا في حاجة عجيبة والله يا اخوة، لما الواحد يقعد يفكر في دي كده، طب ده اول مرة يتحط في بقه حاجة، عرف منين انه يمص الحاجة دي؟ وانا بقى ده المعرفة دي جت منين بقى؟ اول ما يتحط في بقه، لو هو بطن امه وحطيت في بقه حاجة ولا هيتحرك له، مش كده؟ وبين قوسين طلبة العلم الذين يريدون علما سألوا الله ان يعلمكم. هو علمك وانت لسه، كان شيخ الاسلام ابن تيمية اذا استعجمت عليه مسألة وصعبت يقول ربما جلست استغفر 1000 مرة وربما ذهبت الى خربة من المساجد الخاربة، مساجد اللي هي ما بقاش حد يروحها اتهدمت وكده فبقت خرابة، فامرغ وجهي في التراب واقول يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي. ثم حوله الى شيء يصنع له ويتناوله بكفه. بقى كمان تيجي تقول له ايه، خد، ياخد ويحط في بقه، تصور. حتى اذا اشتد وعقل قال اين لي بالرزق، فين الرزق، وحناكل منين يا ابني، ده حرام، وما نجيب معك اللي عال منين يا ابن اللذينة. عارفين حديث الاقرع والابرص كأني اعرفك، بقى انت اللي بتقول الكلام ده النهاردة، والرزق منين واجيب منين، وانت بتجيب منين يا عم، ده انت كنت انت مش فاكر، بس ما نسي، نساي ونساء. يقول اين لي بالرزق، يقول مكحول، يا ويحك، انت في بطن امك وفي حجرها ترزق حتى اذا عقلت وشببت قلت هو الموت او القتل، واين لي بالرزق، نسيت أيام ما كنت في بطن أمك. ثم قرأ مكحول رحمه الله، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كله مقدر، كله مكتوب. فاكرين الإخوة بتوع درس الياقوتة، لوح المحفوظ، كله مكتوب. عشان كده لما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم نكيرا طمأنه الله بعلمه، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه، ما جاوبش عليهم، قال له إن سورة الرعد اول سؤال ده، قال انما انت منذر ولكل قوم هاد، يعني انت اللي انت عليه صح، اوعى تشك في روحك، ولكل قوم هاد. وبعدين طمأنه وبقى قال له ايه، الله يعلم. فاذا كان يعلم ما تغيض به الارحام وما تزداد، مش هيعرف الا ابو جهل بيقوله لك، ومن علم فعل. مش انت اجي كده الاقي مثلا في حاجة ولا في مشكلة ولا في بتاع وانت تقول لي عليها، اقول لك وانت كنت واقف، يعني شفت، طب عملت ايه، طالما علمت يبقى لازم. فكأنه يطمئن أنني أعلم وبالتالي سوف أفعل فاطمئن. وعن أبي حازم رحمه الله قال أنهم أتاه قوم فقالوا يا أبا حازم أما ترى قد غلى السعر. شفت الأسعار عاملة يا أبو حازم، قد غلى السعر. فقال أبو حازم وما يغمكم من ذلك، إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء. والكلام ده مش انا بس بقولك كده عشان يعني ان انت بقى تسكن ولا حاجة، ده كلام قلب بقى ملوش دعوة بالجوارح، مش كده ولا لا؟ الجوارح هيبقى فيها لكن عايز اقول القلب، ان القلب ساكن. غلى السعر، نزل السعر، اصل انا مش بارزق عشان المرتب، ده انا اللي بيرزقني الله عز وجل. انا بالامس فقط كنت مع بعض الاخوة والله العظيم، فجاءني مع اني انا اراه في هيئتي في ستر وعافية، ستر وماشي زي الفل، فجاءني قال لي انا بقالي 18 شهر ما قبضتش. عمرك شفت حاجة كده ابدا؟ قلت له لا ما شفتش صحيح. 18 شهر؟ قال لي بقالي 18 شهر ما قبضتش. طب ده جاع يوم؟ الحاجات دي حاجات منفصلة، لكن لما تنظر الى تدبير الله عز وجل تلاقيه فتح له باب هنا وباب هنا وحكى لي كده حاجات غريبة جدا، ورزق منها رزقا حسنا طيبا مباركا فيه، وستراه الله وعياله. زي بقولك كده ده كلام القلب، مش ان احنا بقول ان لا والله خلي الحكومة تغلي وبراحتهم، ما بقولش كده. انا عايز اقولك ده كلام قلبك، ان يبقى هادئ ساكن، واخد بالك؟ قلبك ساكن مهما على قالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ قال إن الله هو المسعر، فإذا أحسن الناس أتى بالرخص، وإذا أساء الناس هتلاقي الدنيا هتبقى صعب. وعن الحسن وعن أبي أسامة قال وصل إلى عون بن عبد الله رحمه الله أكثر من 20,000 درهم فتصدق بها كلها، فقال له أصحابه لو اعتقدت عقدة لولدك، قالوا له 20,000 دول كنت خلي السرة كده فيها أي حاجة لولادك لعيالك، لو اعتقدت عقدة لولدك. فقال اعتقدتها لنفسي واعتقدت الله لولدي. أنا بتصدق بدول عشاني أنا، ربنا ينجيني. طب وابنك؟ قال لهم تركت لهم الله واعتقدت الله لولدي. قال أبو سامة فلم يكن في المسعوديين عيلة الرجل ده أحسن حالا من ولد عون ابن عبد الله. أما قال أنا إنما خبأت خبيئتي لربي وعيالي تركت لهم ربي، فبقوا أغنى عيال، أغنى ناس في العيلة. وعن الحسن قال إن العز والغنى يجولان في طلب التوكل، فإن ظفر به أوطنا. يعني ليتوكل حق التوكل يحصل إيه؟ يغتني. والنبي أيها الإخوة نقدر نحط النبي صلى الله عليه وسلم في خانة الفقراء ولا الأغنياء؟ الحقيقة بقى الأغنياء. عليه الصلاة والسلام نحر أهدى في حجة الوداع 100 ناقة. الناقة النهاردة الهزيلة اللي مش قادر توقف على حيلها ب10,000، اضرب 10,000 في 100، نحر 63 بإيده عليه الصلاة والسلام وترك بقية 100 ينحرها عليه، ثم رجع إلى نسائه فضحى عنهن بالبقر. يعني أهدى في الحج وعمل إيه؟ وضحى كمان، عمل أضحية عليه الصلاة والسلام بالبقر. يبقى كان الدنيا في غنى ولا لأ؟ حسن التوكل على الله غنى أيها الإخوة، ولو لم يكن فيه إلا الرضا لكفى. وعن الفيض بن إسحاق قال قلت للفضيل بن عياض تحد لي التوكل؟ ايه هو الحد يا اخوة؟ بندرسه احنا في اصول الفقه والحديث وكده، الحد التعريف. فيقول له حد لي، عرف لي التوكل ايه هو التوكل. فلما قال له ذلك صرخ الفضيل وقال قال له حد لي التوكل. قال له ليه؟ مش شايف حد قدامي متوكل. الفضيل بقى وعين الفضيل وقلب الفضيل. فقال كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتسخط قضاءه؟ ما بيحصل حاجة تبقى قاعد متبرم زعلان ليه؟ هو ربنا قدر كده، احنا راضيين يا عم ومسلمين، صح ولا لا؟ مش بيبقى كده مرحبا وحيهلا وأهلا وسهلا وسسنا كما شئت، وتلاقي كده لا، تلاقيه ضجر. وأنت يختار لك فتسخط قضاءه. أرأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عميت وابنتك قد أقعدت وأنت قد أصابك الفالج، فلجزت جلطة كده أعزكم أعزانا الله وإياكم، كيف كان رضاك بقضائه؟ لو حصل كده لقيت مراتك عميت وبنتك اتشلت وانت جالك جلطة هيحصل لك ايه؟ فقال الرجل كنت اخاف الا اصبر. يحصل كده اقول ليه بقى ده العيلة كلها كده يا رب راحت ده كده العملية اخاف الا اصبر. قال له الفضيل فكيف لا حتى يكون عندك واحدا ترضى بكل ما صنع في العافية وفي البلاء. زي ما بيجي لك يقول لك ابنك نجح تزغرت او كذلك لو قال لك ابنك مات مش هتزغرت برضو بس ايه هذا اللهم لك الحمد يا رب الخادم ابن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا بيسحف على الارض وهو معاه صفود الحديدة اللي بيحطوا فيها الفرخة بتاعت ماسك الصفود كده راح واقع نزل على دماغ الرضيع ده فلق دماغه مات. فاخبر زين العابدين وهو قاعد مع اصحابه فقام ودخل داره فلما رآه الغلام اضطرب قال هيقتلني لما موت ابنه. فقال أنت من صنع هذا؟ قال والله ما قصدت. قال أنت حر لوجه الله. ثم أخذ ولده فغسله وكفنه ودفنه ثم رجع وجلس مع أصحابه. شفت الكلام ده؟ أخذه من جده عليه الصلاة والسلام لما حزن على إبراهيم حتى مشي في جنازته حافيا ثم رجع فوجد الناس يقولون خسفت الشمس لموت إبراهيم عمل إيه؟ طلع خطب خطبة وصلى صلاة كاملة تم عليه الصلاة والسلام مع أن بقى ميت خلاص اطلع أبو بكر خلص أنت وأنا عشان أنا حزين. إنما أبدا قام بحق الله عز وجل. وجاء رجل إلى الربيع بن عبد الرحمن يسأله أن يكلم الأمير في حاجة له فبكى الربيع. قالوا ممكن تكلم الأمير بس حاجة فبكى. هو ده يا إخوة هو ده المشكلة بتاعت الرجل العابد. في رجل كده احنا بنصدمه دايما عارفين مين العابد بتاع القاتل 99 نفس دايما نقعد نقول ايه ده رجل عابد مش عالم اكمنه هو جاهل ضيع الراجل وخلاه لا بس خد بالك شوي لحسن دول ناس صالحين ضربت بهم الأسوة. العابد الذي هو في عزلة مش واخد على نمط الناس وقلبه صفى تماما فإذا سمع بالمعصية فزع وانقلب ميزان الفقه. يعني حتى لو عنده علم تلاقي الفقه ايه الفقه يروح منه عند الفزعة لما يسمع المعصية بخلاف العالم او العابد المختلط بالناس. وتاخدين بالكم من ده؟ فالراجل العابد ده معتزل لما قال له قتلت 99 نفس قال له ايه 99 قال له ليه توبه قال له لا بس انا فوت مين 99 نفس ده اصرار. وانت عارف ان سيدنا عبد الله بن عباس ذكروا عنه انه كان يرى ايه كان يرى برضو ان القتل مالوش عشان ما تقعدوش تشتموا في الراجل ده. انما زي بالظبط الربيع بن عبد الرحمن اول ما قال له ممكن بس ليا حاجه عند الامير وانت تعرفه وتشفع لي عنده عمل ايه بكى ما قدرش يستحمل الكلمه دي راح باكي. ثم قال له أي أخي اقصد الله في أمرك تجده سريعا قريبا. شفت الحتة دي أسماء الله وصفاته دي لما تدرس شوف قال له إيه اقصد الله في حاجتك تجده سريعا يخلص لك بسرعة يعني قريبا. فإني ما ظاهرت أحدا في أمر أريده إلا الله عز وجل. قال أنا مش هنعرف الأمير أهو والأمير نفسه أنا أروح له ونفسه أكلمه وأبروح لهش ولا بكلمه ولا عمري قلت له اخد لي حاجة أبدا. قال بعض السلف قلت لأبي انظر إلى هذا الرجل الأحمق يجعل غرزا من خشب لحصانه. بقى كان الحتة اللي بيحط فيها رجله دي ناس بتعملها حديد وده عملها لي خشب. فنظر إليه وقال ويلك إنه عطاء الخراساني سيد المسلمين كلم كويس. قال فنظرت إليه نظرة إجلال فلما دخل على باب الخليفة وأخبر به أدخله ساب الطوابير اللي بره قال لهم دخلوا ده بسرعة. قال ودخلت مع والدي في أثره فوجدته يقول له إن الناس قد عضهم من الفقر كذا وكذا فأنفق عليهم يا أمير المؤمنين. قال نعم ورسم بذلك. خليفة قاعد يقول له حاضر ورسم بذلك. فلم يزل يكلمه في حاجات الناس حتى تكلم في حاجات أهل الذمة اللي هم غير المسلمين كمان. قال له الناس دي برضو في كده شوية تضييق وبتاعه ومش عايشين اعمل لهم كده حاجة ولا بتاع. قال له حاضر. فلما خلص حاجته انصرف. قال يا عطاء أليس لك عندنا حاجة؟ قال لا. قال الغلام فكلمه في كل حاجات الناس ولم يسأله لنفسه حاجة ولا قال له متوكلون. نفس ما أنا لو سألتك حهين نفسي أنا أسأل ربنا. قال فإني ما ظهرت أحدا في أمر أريده إلا الله عز وجل فأجده كريما قريبا لمن قصده. بس أنت قصده وأنت تلاقي إيه؟ كريما قريبا. وقال أبو حازم رحمه الله كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما وما تحت الثرى. مش ده ملك ربنا ولا لا؟ واحد راح لبعض أهل العلم قال له البيت اتهد وأنا عايز شقة. قال له طيب هنحاول والله ونشوف لك وكده بس يعني ادعو الله عز وجل. قال له ادعو الله عز وجل أنا بقالي كم شهر قاعد في الشارع أنا والعيال يا شيخ. قال له يا ابن ربنا يرزقك. فضجر الرجل وقال يا شيخ هو ربنا في خزينه شقق؟ وراح واخد بعضه وماشي. هو الرجل مشي من هنا الشيخ بيقول لك هو مشي من هنا لقيت واحد من الكبار المسؤولين جاي يسلم عليا وازيك ومش عارف ايه وتعالى. انا قلت له بس كويس ان انا شفتك ده في واحد هنا قصته. قال له بعتهولي. الصبح راح له انت من طرف مين؟ من طرف دكتور فلان. خلاص خلص راح مخلصته للموضوع. بيقول لك فلم يزل الرجل ده كل ما قابلني يقول لي اي والله في خزينه شقق. في خزينه ايه؟ وان من شيء الا عندنا خزائنه. مش كده ولا لا؟ قال ابو عبد الرحمن العمري كنت جنينا في بطن امي وكان يؤتى برزقي حتى يوضع في فمي حتى اذا كبرت وعرفت ربي ساظني فاي عبد اشر مني. وقال سفيان الثوري رحمه الله قرأ واصل الاحدب. واصل الاحدب قرأ هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خربة ومكث فيها ثلاثا فوجد من جاءه بعزق تمر. إيه رأيك في الحتة الصوفية جدا دي؟ كلام ده كلام حصل عند السلف أكثر من واحد حصل معاه كده. بس الضابط كما يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم في حديث إيه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لما ترجع له تلاقي ابن رجب قال كلام في حواء ايه؟ انه انما يكون الداعي من نفسك الا تسأل احدا الا الله. تعرفين يا اخوة الحالة بتاعة الصحابي او الصالحون اللي كانوا بيقولوا اقسم عليك لا تفعلن كذا. عارف الحالة دي؟ ده مقام ايماني انه بيحس ان انا لو قلت ربنا يا رب اقسم عليك بك هينفذني. انا حاسس بكده قلبي ملئ بهذا. مش مساله ان انا افتعل ده واقعد اقول اقسم عليك انت واخد بالك وانما يكون ذلك من الايمان. عشان كده لما جه سيدنا بقى انس بن نضر وقال ايه ولا كان البراء وقال اقسم بالله لا تكسر سن المعوز. انس بن نضر ما تكسرش سن المعوز يا انس. قال لا تكسرش سن هو مش بيقول كده معارضه لله ورسوله ده بيقول كده ايه لا لا لا مش ممكن ربنا يخذلني لا يمكن اخذل ماش هو حالته وصل للحق. انت لما تشوف تستعجب هو متاكد كده ليه؟ وبعدين بقى تلاقي حد من اللي مش واخدين بالهم يوعزه يا اخي قل ان شاء الله فانه يا عم انت فين وهو فين. هو حاجه تانية ابن تيميه جاب المصحف كده في معركه مرج الصفر وحطه فوق راسه قال لهم مش بتقولوا المغول دول مسلمين؟ هذا المصحف فوق رأسي لو وجدتموني بينهم فاضربوا عنقي. والمصحف فوق دماغه اهو عشان الجماعة دولت جايين ما مش مسلمين ولا حاجة ده بيقتلوا المسلمين. فقال لهم هو المصحف فوق دماغه اهو لو وجدتموني بينهم فاقتلوني قوم والله لتنتصرون. ده قال لي كده ليه بقى؟ حالة إيمانية كما قيل لبعضهم وكان في معركة فأقبل عليه الفرس بفيلة فكادت الخيل ان ترجع. الخيل انتوا عارفين بتخاف من الفيل. فالخيل كانت راجعة خلاص وهينفرج الصف وخلاص وانتهينا. فقام الرجل ودفع في وجوههم فلم يسني ما عملش حاجة. الخيل لازالت خايفة من الفيل. عارفين قائد الجيش عمل ايه؟ قام ونادى لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. فلم يزل الجندي ينادي لا حول ولا قوة الا بالله وارتفعت اصواتهم بهذا فعطشت الفيلة جدا فنزحت إلى الماء فكان سائسوها يردوها للمعركة وهي تذهب. الفيل ما يستحملش يعطش طلع يجري على إيه طلع يجري على المية والراجل يرجعه يا جدع ظهرنا للناس هيموتونا، وهو يجري على المية فرح أمرهم قال لهم خشوا عليهم بقى وهم بظهرهم كده، فمنحنا الله واكتفاهم وهزمناهم. هزمناهم بإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر أثر بقى عشان تروحوا، قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه قال القاضي ابن خلكان كان أبو الحسن المصري النحوي رحمه الله بمصر إمام مصره في النحو، إمام البلد دي في النحو في زمنه. قال فاتفق أنه كان يأكل يوما مع بعض أصحابه طعاما فجاء قط فرموا له شيئا. خدوا بالكم يا إخوة من القصة دي نختم بها، وهم قاعدين بيأكلوا لو قطة جت فوقفت تبص لهم كده راحوا إيه رمي الله حتة أكل، فأخذه وذهب سريعا ثم أقبل فرموا له شيئا فانطلق به سريعا ثم جاء فرموا له شيئا آخر فعلموا أنه لا يأكل هذا كله. قال إحنا رمينا له حاجات كتير قوي، معقول زي يأكل كل ده؟ فتتبعوه فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى في سطح هناك، فتعجبوا من ذلك. فقال الشيخ يا سبحان الله هذا حيوان بهيم قد ساق الله إليه رزقه على يد غيره، أفلا يرزقني وأنا عبده؟ ما هو ده عبد مش مكلف، أنا بقى اللي مكلف فدرجتي أعلى، أفلا يرزقني وأنا عبده؟ قال ثم ترك ما كان له من الراتب، كان بياخد راتب زي ما تقول زيادة كده فضلا عن ما في بيت المال لقاء الدروس، فترك ما كان يأخذ من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على الاشتغال بالعلم والملازمة في غرفة في جامع عمرو بن العاص إلى أن مات وقد جمع تعليقة في النحو قريبا من 15 مجلدا. 15 مجلد دول أحسن ولا المرتب بتاعه؟ لو الناس يقعدوا يدرسوا 15 مرتب يكونوا في، وبعضهم يذكروا أيضا على غرار هذا أنهم رأوا بقرة أعزكم الله تأتي إلى جرو أو إلى أبناء كلب أعزكم الله، الجرو ده ابن الكلب الصغير، لو البقرة تخرج كل يوم الصبح تروح للولاد دول وهم قاعدين كده أمهم ماتت ولدتهم وماتت، تخرج البقرة فتنسطح لهم تقوم نايمة على جنبها كده، فيفضلوا الكلاب يشربوا من لبنها في كل صباح حتى شبوا. بقرة ترضع أرنب ترضع كلب ينفع كده؟ ده ابن كثير بيقوله في البداية والنهاية الكلام ده ينفع كده يا أخوانا ولا إيه؟ آه ينفع، لأن الله مقتدر. لو توكلت أنت بقى توكل هذه الحيوانات أعزكم الله، لو توكلنا هذا التوكل وانطرحنا هذا الانطراح لسيق لنا رزقنا إلينا ونحن نراه دون أحد، مش هتلاقي حد شايله، هتيجي لك لحد عندك. قادر ولا مش قادر؟ وانت مؤمن بده ولا مش مؤمن بقى؟ اهو دي بقى المشكلة، أن يزيد الإيمان أيها الإخوة في ذلك. هذا هو التوكل أيها الإخوة، اعتماد القلب والاسترسال مع الله عز وجل في مقاديره على قاعدة الرضا والثقة بالله عز وجل. فإذا بلغ المرء هذه المنزلة تحدث له الأعاجيب كما سأذكر إن شاء الله عز وجل بقى في اللقاء القادم إن شاء الله في قصة الرجل الإسرائيلي.